أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في العلم الإجمالي يقع في مقامين، تارة من جهة تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا تعلق بتكليفين، وقلنا إن الكلام فيه قد يقع من جهة جواز المخالفة القطعية، وأخرى من جهة وجوب الموافقة القطعية. والكلام في الجهة الأولى أدمر، وفي الجهة الثانية يأتي في بحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. فأما الكلام في المقام الثاني وهو جواز الامتثال الإجمالي، وأنه هل يصح الامتثال الإجمالي أو لا بد في الامتثال أن يكون تفصيليا. الكلام في هذا المقام تارة يكون مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، لا يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي، فهل يكتفى بالامتثال الإجمالي ويكفي الامتثال الإجمالي أو لا يكفي؟ وأخرى يقع الكلام فيما إذا تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ومع ذلك ترك الامتثال التفصيلي واقتصر على الامتثال الإجمالي، فهل يجزي هذا الامتثال مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا يجزي؟ أما الكلام في الأول، يعني في المورد الأول، وهو ما إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي فلا ينبغي الريب في جواز الامتثال الإجمالي، بلا فرق بينما إذا كان العمل مستلزما، يعني الاحتياط مستلزما للتكرار، وما إذا لم يكن مستلزما للتكرار، و بلا فرق بين ما اذا كانت الشبهة حكمیه و ما اذا لم تكن الشبهة حكمیه، یعنی كانت موضوعیه. و في موارد الشبهات الحكمیه ايضا لا فرق بين ان يكون ذلك قبل الفحص و ان يكون بعد الفحص. في جميع هذه الموارد اذا فرضنا ان الامتثال التفصيلي غير ممكن، لا يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلي ومن الوصول إلى الواقع، يعلم أنه لو فحص أيضا لا يصل إلى الواقع، لا ينبغي الشك في حسن الاحتياط حينئذ بحكم العقل وبحكم الشرع، فإن هذا غاية ما يمكن العبد من إطاعة المولى ومن الإتيان بالعمل بداعي احتمال الامر. ولا يفرق في ذلك بين التعبديات والتوسليات، حتى فيما اذا كان تعبديا ومحتاجا الى قصد القربه ايضا يكفي قصد القربه بعنوان الاحتياط والاتيان بالعمل بعنوان الرجاء. المفروض ان المكلف لا يتمكن من الامتثال التفصيلي وهو معذور عن ذلك، فهذا لا اشكال فيه، يعني احتماله ان الاحتياط يكون ساقطا هذا الاحتمال مفقود. العقل يحكم بحسن الاحتياط حينئذ وكذلك الشرع، بل الامتثال في هذه الصوره ارقى من الامتثال مع العلم التفصيلي. هذا تحرك عن احتمال تحريك المولى، وهذا في مقام العبوديه ارقى مما اذا كان التكليف معلوما. فكيفما كان هذه الصوره لا خلاف فيها ولا اشكال في ان المكلف مع عدم التمكن من الامتثال الجزمي والامتثال التفصيلي يجوز له الاحتياط والاتيان بالعمل رجاء و باحتمال انه مامور به في جميع الصور، استلزم التكرار لم يستلزم التكرار، كانت الشبهه حكميه او موضوعيه قبل الفحص بعد الفحص، تعبديا كان، توسليا كان، في جميع هذه الموارد لا مانع من الاحتياط والاتيان بالعمل برجاء المحبوبيه، هذا لا اشكال فيه. و اما اذا فرضنا غير ذلك، یعنی ما اذا كان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي وقد ترك الامتثال التكليفي و اتى بالامتثال الاحتمالي، هل يجوز له الاقتصار بالامتثال الاحتمالي و بالامتثال الاجمالي مع انه متمكن من الامتثال التفصيلي و احراز المامور به والاتيان به، او انه لا يجوز؟ قد يفرز الكلام في التوسليات و اخرى يفرز في التعبديات و فيما يحتاج الى التكرار او لا يحتاج الى التكرار، يعني التعبديات. اما بالنسبه الى التمثليات ايضا لا ينبغي الشك في جواز ذلك، وان الامتثال الاجمالي يكفي اذا احرز المكلف الاتيان بالمامور به، وهو تمثلي لا يحتاج الى قصد القربه وقد اتى به خارجا، الغرض قائم بذات الشيء بنفس وجود العمل، وهو متحقق. المفروض ان قصد القربى ايضا غير معتبر في سقوط الامر وفي حصول غرض المولى. فلو علم اجمالا انه مديون لا يدري لزيد او لامر ومتمكن من العلم التفصيلي، يعطي كل واحد منهما درهما وهو مديون بدرهم، فجزما قد ادنى دينه وقد اتى بالمامور به. لا يلزم ان يعرف ذلك ان دينه كان لزيد او لامر، ايما كان فقد وفى بالدين وفرغت ذمته مما كانت مشغوله به، فان لم يتميز خارجا. هذا لا يحتمل عدم كفاية الامتثال الإجمالي بعد ما كان الواجب ترسليا ولا يحتاج إلى قصد القربة جزما، ويلحق بهذه الصورة بالواجب الترسلي الوضعيات. فلو علم إجمالا أن أحد المايعين ماء ولكن لا يميز، وقد غسل ثوبه بهما، ثوبه المتنجس، او غسلت يده المتنجسه بهما، او توزي غير العباده من مثل غسل الثوب، غسل البدن ونحو ذلك، هذا اذا لا ينبغي الاشكال في الحكم بطهاره الثوب لا في الحكم بطهارة البدن. قطعا البدن قد تهر، وإن لم يعلم أن الطهارة قد حصلت بالغسل الأول أو حصلت بالغسل الثاني، على كلا التقديرين قد غسل بماء طاهر، الماء الطاهر كان هو الماء الأول أو الماء الثاني مجهول فليكن. وكذلك يلحق بذلك باب العقود والإيقاعات، أيضا كذلك الامتثال الإجمالي يكفي في هذه الموارد. فلو فرضنا أنه أتى بعقد أو إيقاع مرتين، فإن كان لا يدري أن المؤثر منهما أي منهما، هل هو الأول أم الثاني، فليكن بعدما كان توسليا ولا يحتاج إلى قصد القربى، إذا أتى بهما معا فقد علم بحصول الأثر وبترتب النتيجة على ذلك، وإن لم يميز أن السبب المؤثر هو الأول أو الثاني. ففي هذه الموارد أيضا يكفي الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال القطعي، يمكنه أن يرجع إلى الرسالة العملية أو أن يرجع إلى الأدلة فيميز ما هو السبب عن غير السبب ما يأتي به، لكن يأتي في الخارج أحداث يأتي بهما معا. مثلا فيعلم بحصول النتيجة في الخارج ولكن السبب ذلك مجهول عنده. هذا أيضا ملحق بالتوسليات، يعني قسم من التوسليات أيضا يكتفى بذلك مع التمكن من الامثال التفصيلي أيضا. ولكن قد يناقش في باب العقود والإيقاعات الاحتياط مع التمكن من الامثال التفصيلي، قد يناقش في ذلك كما ان شيخنا الانصاري قدس الله نفسه فانه مناف للجزم، والجزم معتبر في باب العقود والايقاعات مع الترديد، وعدم الجزم لا يتحقق عقد ولا ايقاع. ولاجل ذلك اشترطوا في العقود والايقاعات أن لا يكون شيء منهما معلقا على شيء، فلو قال بعتك داري هذا إن كان هذا اليوم يوم الجمعة مثلا، يا إن كان زيد جائعا من سفره، أو إن كنت أنت ابن أمر مثلا، وغير ذلك من أنواع التعليق. قالوا إن التعليق يوجب بطلان العقد وبطلان الإيقاع، فإنه مناف للجزم بالنية، المنشئ غير جازم حينئذ، فإن الجزم لا يجتمع مع التعليق، فمعنى التعليق أنه غير جازم. كذلك في المقام إذا تردد السبب بين شيئين عند إنشاء كل منهما الإتيان بكل من الصيغتين هو غير جازم، لا يدري بترتب النتيجة على ذلك، فإذا لم يكن جازما يحكم ببطلان هذا العقد. فمع التمكن من العلم التفصيلي وحصول الجزم بالنية، مع ذلك لا يجزي غيره. ولكن هذا لأنه واجه الفساد، فإن المقام لا يقاس بباب التعليق. في باب التعليق معناه أن البائع يجعل إنشاءه، يعني اعتباره النفسي، المبرز بشيء يجعله معلقا على شيء، فيقول له إن كنت ابن زيد فقد وهبت هذا لك. معناه أن الهبة على تقدير متحقق وعلى تقدير آخر غير متحقق، فهو غير جازم بالهبة، يعني المنشي لم يعتبر هذا ملكا للمخاطب على كل تقديرين، بل اعتبر على تقدير دون تقدير، وهذا ينافي الجزم من أشكاله. لو سئل أنه هل وهبت هذا لا يدري أنه وهبه أو لم يهبه، لأنه إذا كان ابن أمر المخاطب فقد وهبه إياه، وإذا كان غيره فلا، وهكذا في بقية العقود وبقية التعليقات. معنى التعليق أن المنشأ، يعني الاعتبار النفسي المبرز، هذان ليس على إطلاقه، بل مقيد بقيد خاص ومعلق بشيء خاص، والنتيجة أن الاعتبار لم يعلم تحققه على الإطلاق، وهذا معتبر في صحة العقد إجماعا، فيحكم بالبطلان مع التعليق. هذا باب. وأما مقامنا فغير مناف للجزم، يعني عدم تمييز السبب عن غير السبب والإتيان بهما احتياطا مع التمكن من العلم التفصيلي، هذا غير مناف للجزم، بل المتكلم والمنشي جازم باعتباره من غير تعليق، ولكن لا يدري ان الشارع امزاه ام لم يمزه، هذا امر اخر. هذا قيد للامزاء وقيد للاعتمار الشرعي لا لاعتمار المنشي. المنشي جازم في اعتماره بالصيغة الأولى، مثلا في باب الزواج بالصيغة الأولى يعتبر الزوجية بلا تعليق على شيء وبلا ترديد، ويبرز هذا الاعتبار في الخارج، ولكن لا يدري أن الشارع أمضى هذا فقد حصل التزويج شرعا أو لم يحصل، هذا شك في الحكم الشرعي لا شك في اعتباره. وهذا غير معتبر، يعني الجزء بترتب الحكم الشرعي غير معتبر في العقود والإيقاع جزما، لا يعتبر أن يكون الإنسان جازما بالحكم الشرعي، بل يكون البايع أو المشتري منكرا للشرع والشريعة، أصلا لا يلتزم بشرع ولا شريعة، ومع ذلك يبيع ويشتري ويهتم بصحة بيعه وشرائه إذا كان واجنا للشرائه. لا يعتبر في العقد أن يكون العاقد جازما بترتيب الأثر الشرعي وبإمضاء الشارع، هذا غير معتبر. بل لو فرضنا أنه عامل معاملة ربائية مثلا ربوية باعتقاد أن هذا حرام، مع ذلك أقدم وباع مالا ربويا بما هو أزيد من أو بما هو أقل من، بعد ذلك انكشف أن هذه المعاملة كانت سيئة، لأن المتعاقدين كان أحدهما أبا للآخر ولا ربا بين الوالد والولد، البايع والمشتري لم يكونا يعرفان هذه المسألة وكانا يتخيلان أن هذه المعاملة باطلة وهذه معاملة ربوية، بعد ذلك حكم بالسحر. لا يعتبر في صحة المعاملة أن يكون المتعاملان معتقدين بصحة هذه المعاملة، بل ملقت بالفساد أيضا يصير إذا كان واجدا للشرائط، وهكذا بقية العقود والإيقاعات. فإذا فرضنا أن السبب تردد بين أمرين أو بين أمور وقد أتى المكلف بجميع ذلك، هو ليس بمتردد في إنشائه وفي اعتباره، وإنما التردد في أن هذه الإنشاءات والإبرازات أي منهما مورد للإمزاء الشرعي وأي منهما غير مورد للإمزاء الشرعي، هذا لا بأس به جزما. فكيف ما كان فلا ينبغي الشك في أن التوسليات مطلقة، باب الأحكام، باب الوضعيات، العقود والإيقاعات، في جميع ذلك لا بأس بالإحتياط والإتيان بالأمل رجاء واحتياطا، بعد ذلك إذا انكشف أنه كان مطابقا للواقع يحكم بصحته، أو إذا أتى بتمام الأقرار وحصل الامتثال إجمالا يحكم بصحة ذلك وحصول الامتثال، بعد ما فرضنا أن قصد القربة غير دخيل في المأمور به، بلا فرق بين جميع هذه الموارد. وأما التعبديات فقد نفرض في التعبديات أن التكليف الواقعي لم يتنجس، مورد لأصالة البراءة مثلا، شبهة بدلية، إما شبهة حكمية بعد الفحص أو شبهة موضوعية قبل الفحص وبعد الفحص، لا يجب على المكلف تحصيل الواقع والإتيان به خارجا، بل هو في ساعة من ذلك، والحكم الواقعي غير منجز والمورد مورد للبراءة. لا ينبغي الشك في مثل ذلك أيضا في جواز الاحتياط، فإنه أرقى مراتب العمودية، التكليف الذي فرضنا انه غير منجز، مع ذلك المكلف يهتم به ويأتي به، يأتي بمتعلقه رجاء واحتياطا. المفروض انه لا يتمكن من الامتثال التفصيلي، بل غير متمكن والواقع غير منجز، فله ان يترك اسلاف لا يأتي بالاحتياط ويأتي بما هو محتمل المخالفة للواقع. فهذا ايضا لا ينبغي الشك في جوازه، وان الاتيان باحتمال المطلوبية وبرجاء المحبوبية هذا من طرق الامتثال. فلو انكشف بعد ذلك ان العمل كان واجبا في الواقع مثلا، فهو مذنب لانه قد اتى به مضيفا الى المولى ارقى عنها الاضافه، الاتيان بالعمل برجاء المحبوبيه، والمفروض ان التكليف لم يكن منجزا بأخذه. واما فيما اذا فرضنا ان التكليف الواقعي منجز لا بد له من الامتثال، فهل يجزي الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي او لا؟ قد يفرض فيما اذا كان الاحتياط مستلزما للتكرار، وقد لا يكون كذلك. وقد يفرض في الواجبات المستقله، وقد يفرض في الواجبات الذميه. طاره يكون الواجب واجبا استقلاليا، لا ندري ان الواجب هو صلاه الظهر او صلاه الجمعه، والتكليف منجز جزما، احدهما واجب، والمكلف متمكن من الاتيان بالواجب الواقعي بالعلم التفصيلي، مع ذلك لا يفحص ولا يسأل ويأتي بهما معا، هل هذا يجزي او لا يجزي. وقد يكون هذا في الواجبات الزمنيه مع التكرار او بلا تكرار، لا يدري ان الصوره واجبه في الصلاه وغير واجبه، وهو متمكن من الفقه ومن تفصيل الواقع والامتثال التفصيلي، لكن يترك ذلك وياتي بصوره رجاء. وقد يفرض ان التكليف المعلوم يعني قد يفرض ان التكليف معلوم، ولكنه مردد بين الهجوم والاستحباب. وقد يفرض ان التكليف غير معلوم اصلا، يحتمل ان يكون واجبا ويحتمل ان يكون مباحا غير واجب، يعني اصل المحبوبيه غير محرزه. في جميع ذلك متمكن من تحصيل الواقع والامتثال التفصيلي، ولكن يترك الامتثال التفصيلي ويأتي بالاحتياط يحتاط، فهذا يجزي او لا يجزي. نتكلم في اقسامه ان شاء الله تعالى.